إنه من سليمان سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ كتاب كريم إنه من سليمان سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ما إذا فقي يخرج من بين الصلب والترى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل صدق الله العظيم.